حصل فيه من الفساد والسوء والشر بقدر هذا الاختيار. فكلما ابتعد الناس عن دين الله وعن وحي الله عز وجل حصل لهم الفساد وحصل لهم الشر والسوء. نسأل الله العافية والسلام. ينزل الملائكة والمقصود جبرائيل عليه السلام، لأن جبرائيل هو المقدم للملائكة وهو الموكل بالوحي. وهل يمكن أن يكون غير جبرائيل عليه السلام ينزل بالروح؟ جاء ذلك في بعض الأحاديث أن هناك من الملائكة من أنزل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحيا غير جبرائيل. على من يشاء من عباده المرسلين أن أنذروا أن خوفوا أنه لا إله إلا أن لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى، فاتقون أي خافوا. خلق السماوات والأرض بالحق لأجل الحق، لإقامة العدل وإقامة عبودية الله عز وجل في هذه الأمور. أهل السماوات يعبدونه، وأهل الأرض ممن آمن بالله يعبدونه، وكذلك كثير الشمس والقمر والنجوم والكواكب والأشجار والجبال والبحار والأنهار وغير ذلك، كثير من الناس كلهم عابدون لله سبحانه وتعالى. تعالى عما يشركون، خلق الإنسان من نطفة، وهذه النطفة هي الماء، وهذا الماء حقيقي مهين كما قال الله عز وجل وذلك لقلته، وكذلك أنه يخرج من مخرج البول مرتين من ذكر الرجل وفرج المرأة، ويتخلق الإنسان كما قال الله عز وجل فمشان جبنا بشري، فيكون بعد ذلك الإنسان. ثم بعد هذه الأصل هذه الخلقة فيكون الإنسان، فإذا هو خصيم مبين، يعني لين الخصوم شديد الخصوم، يجادل بالباطل، يعارض بمجادلته آيات الله عز وجل المنزلة. والأنعام خلقها، الأنعام الإبل والبقر والغنم، وخصها لعظيم ملكها، لكم فيها دفء تلبسون من أوبارها وأصوافها وأشعارها، هذه الملابس التي نلبسها، وكذلك هذه الأغطية التي نتلحق بها ونتغطى بها، ومنافع للنسل والدم وشرب الألبان ونحو ذلك، ومنها تأكلون من لحومها، لأن الله عز وجل أباح لكم ذلك، ولكم فيها جمال الدين، الناس يتفاخرون ويتزينون بما لهم من هذا الحلال من الإبل والبقر والغنم. أهل الحاضرة غالب مواشيهم البقر والمعز ونحو ذلك، وأهل البادية الإبل والغنم والغنم. حين تريحون وحين تسرحون، حين تريحون يعني الرواح وهو أهل النهار، عندما ترد هذه المواشي وهذه الأنعام إلى يعني إلى مراعيها، وحين تسرحون عندما تخرج هذه المواشي في أول النهار تسرح في أرض الله عز وجل الرحيم، وتحمل أثقالكم الأشياء الثقيلة تنقلون بهذه الأنعام مما يركب ظهرها هذه الأشياء الثقيلة من بلدكم إلى بلد آخر. ولذلك قال إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، إلا بضعف الأنفس، بمعنى الطاقة نصف الطاقة تذهب لشدة هذا السفر. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول عن السفر قطعة من العذاب. إن ربكم لرؤوف رحيم، بأن أنعم عليكم هذه الأنعام وهذه المنافع منها، والرؤوف الرحيم بمعنى واحد، إلا أن الرأفة أرق من الرحمة، وكل هذا من صفات الله عز وجل الثابتة له، والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، وهذا الأداء لما يركب من أنعام الله عز وجل في زمن القدم. الخيل المعروف والبغال هو يعني حيوان يشبه الحمار، وهو متولد من فرس وحمار، يعني أبوه حمار وأمه فرس، وهذا لم يكن معروفا في بلاد العرب، إنما دخل عليها من البلاد الأخرى من مصر والشام ونحوها، وكانوا يستخدمونها للزينة وكذلك للركوع. وهل يجوز أكل البقر؟ لا يجوز، لأنه يتولد من مباح ومن محرم، في مغلف جانب التحريم. هل يجوز أكل الخيل؟ كيف لا؟ المذهب الصحيح أنه يجوز أكله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم لحوم الحمير، الحمير الجنسية، وأذن في لحوم الخيل. أما الحمير فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الجنسية. ثم قال: أما الوحشية فيجوز أكلها. ثم قال: ويطلق ما لا تعلمون مما لا تعلمونه من سائر المخلوقات. في حين تنزل القرآن هل كان هناك سيارة؟ هذه السيارة؟ لا. هل يوجد القطارات؟ لا. هل يوجد الطائرات والمركبات ونحو ذلك؟ لا يوجد، وهي داخلة في قوله تعالى: ويخلق ما لا تعلمون في ذلك الوقت. وبعض المفسرين قال: ويخلق ما لا تعلمون مما يكون في الحبوب والثمار من السوس والحشرات ونحو ذلك، فهذا انتم لا تعلمون، الله يعلم. وان كان بعد تقدم العلم علم الناس اشياء كثيره، البكتيريا كانت لا يعلمها، قد لا تعلم قديما، والفيروس لم يكن يعلم، الفيروسات لم تكن تعلم قديما، انما علمت لما حدثت هذه المكبرات. ثم قال: وعلى الله قصد السبيل ومنها جاهد. الله عز وجل هو الذي يبين لنا السبيل الذي ننتهج لدار كرامته، وهو الصراط المستقيم. فالسبيل واضح المعالم على أسئلة الرسل وما سطره الله عز وجل في كتابه. ومنها جاهد يعني ضاله، وهي كل من انتهج او تدين بدين غير الاسلام. اليهوديه اليوم جائره، النصرانيه جائره، وكل مله وكل نحله غير مله الاسلام فهي جائره. السنه قصد السبيل، البدعه طريق جائر. فالله عز وجل وضح لنا ذلك غايه التوضيح وغايه البيان في كتابه وعلى لسان رسوله. ولو شاء لهداكم اجمعين، انما جعل ذلك للابتلاء الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا يبتلي عباده ويختبرون من يظهر يعني شكره ومن تظهر يعني كفر من يظهر كفره. ثم قال: هو الذي انزل من السماء ماء، والسماء هو ما علاه المقصود به الغيب والسحاب ما المطر، لكم منه شراب تشربون، ومنه شجر هذه الاشجار كذلك تتغذى بهذا الماء فيه تسيمون، اي هذا الراعي السوي في الراعي، هذه الماشيه ترعى بهذا النبات، ينبت لكم به بهذا المطر الزرع، والزرع المقصود به الحبوب والزيتون والنخيل والاعناب. ذكر هذه الأشياء لعظم منافعها، ولذلك لا لو أن الإنسان يستقيم على مثل هذه الأشياء التي ذكر الله عز وجل لتمتع بإذن الله بصحة عالية وبصحة طيبة، ويكون من زرع من الحبوب خاصة القمح الشعير والزيتون وزيته والنخيل وما تحمل. قال: النخيل، والنخيل من بركتها أن كل شيء فيها ذو منفعة للناس، خاصة الرطب والتمر والأعناب، كل ما يتخذ من العنب نافع غير الخمر، لأن الخمر حرام. لو أخذنا خل العنب انتفعنا به، أخذنا الزبيب وهو العنب المجفف انتفعنا به، لو أخذنا العصير العنب انتفعنا به، لو تفكهنا بفاكهة العنب نفسها انتفعنا بها، وهذا من عظم نعم الله عز وجل عليها. ثم قالوا: من كل ثمرات، ان في ذلك لآية لقوم يتفكرون يتدبرون هذه الآيات حتى تخرج لهم المعاني التي تفيدهم في دينهم وتعينهم على شكر الله عز وجل.

وعلى الرجل والمؤمن هم يهتدون. ولذلك لا بد ان نعلم ان الله سبحانه وتعالى لم يخلق هذه النجوم من الحكم العظيمه الا لتاخرها. اولا علامات يهتدى بها وزينه للسماء وهجوما للشياطين كما جاء ذلك في كتاب الله سبحانه وتعالى. فمن استدل بهذه النجوم على حوادث تجري في الارض او تقع في الارض هذا يهتدي فجلي عنه وهو علم التاثير. وذلك ان من في الارض الا يقال بها لله سبحانه وتعالى. ولا احد يعلم غيبا ما سيكون في غد الا الله سبحانه وتعالى. والذي يعلم ملك السماوات والارض الغيب الا الله. افمن يخلق كمن لا يخلق ان يستوي الخالق مع هذه الآلهة التي لا تخلق شيئا ممن جعلوها آلهة؟ الجواب لا. وهذه من تدل على أدلة ألوهية الله عز وجل على خلقه أجمعين. أفلا تذكرون؟ أفلا تعتبرون؟ وإن تردوا نعمة الله لا تحصوها. نعم الله عز وجل في الدينية والدنيوية نعم ظاهرة ونعم باطنة لا يعرفها إلا الله يحصيها للعبد أبدا. قد تعد نعم الله ولكن لا تحصى ولا تستقصى أبدا بإفرادها وتنوعها. إن الله لغفور لتقصيركم عن شكر هذه النعم. رحيم بأن أنعم هذه النعم العظيمة. والله يعلم ما تصفون وما تعلنون. والذين يدعون من دون الله من الآلهة الباطلة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. وهذا وصف لها بالعجز والنقص مما يدل على أن الكمال هو لله عز وجل وحده. أموات غير أحياء وما يشاءون أحياء يبعثون أي متى يبعثون. لا يعلم أحد إلا الله عز وجل. إلهكم إله واحد معبودكم معبود واحد وهو الله. فالذين يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة جاهلة يرضون للولاية وعبودية الله وحده وهم مستهزئون بهذا الشرك الذي يشركونه مع الله. لا جرم حقا أو لا جرم أي لا شك أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين. وأعظم الاستكبار هو الاستكبار عبادة الله عز وجل. والكبر ينقصه الله وينقصه الناس وينقصه أهل الإيمان. كذلك أن المتكبر بعيد عن الله بعيد عن رحمة الله عز وجل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المسلمين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته الى يوم الدين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فما زال الكلام موصولا في معاني سوره النعم وهي سوره النعم، لان الله سبحانه وتعالى عدد فيها نعمه على عباده وذكر ما يوجب شكر هذه النعم. وقفنا عند قول الله عز وجل واذا قيل لهم، والمراد بهؤلاء هم المشركون. اذا قيل لهم ماذا انزل ربك من الوحي عن النبي صلى الله عليه واله وسلم، قالوا تكذيبا لها وجحودا لنزولها انما هي اساطير الاولين يعني احاديث الامم السابقه وحكاياتهم واخبارهم ونحو ذلك، بما انهم يكذبون هذا الوحي وهذا القرآن. ليحملوا أوزارا، واللام هنا لام العاقبة بمعنى يصير عاقبة أمرهم أنهم يحملون الأوزار، والأوزار هي الآثرة. ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، وزن التكذيب والجحود والكفر والعناد والشقاق وغير ذلك من طرق الفساد والظلم. ولكن لماذا قال الله عز وجل كامله؟ قال ليحملوا اوزارهم يوم القيامه تبركا، ولكن خلق كاملة ليفيد أن ما أصابه من مصائب في الدنيا فإنها ليست مكفرة للذنوب. وكذلك ما عمل من حسنات يوم القيامة في الدنيا فإن هذه الحسنات لا تدفعه يوم القيامة، بمعنى أنهم يلقون جزاء على هذا الضلال وهذه الأوزار كاملة، ليحملوا أوزارا كاملة. ولذلك الكافر إذا عمل العمل الصالح في الدنيا وإذا عمل الحسنة في الدنيا فإنها تدفعه في الدنيا أن يبعد الله عز وجل عنه السوء، يكف عنه الشر، يشفيه في المرض، يعطيه من الأرزاق وغير ذلك من أمور الدنيا. أما في الآخرة إذا لقي الله مشركا فإنه لا ينتفع بشيء من هذه الحسنات، كما قال الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قال: ومن أوزار الذين يضلون المؤمنين، بمعنى أن هؤلاء الضلال المضلين يحملون أوزارهم كاملة، وكذلك أوزار من تبعهم من هؤلاء المقلدين لهم. ولذلك أشار إلى هذا التقليد بقول بغير واضح. وهذا هو معنى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، ولا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. وكذلك من دعا إلى ضلال فإن عليه مثل الوزر مثل أوزار من تبعه، ولا ينقص من أوزارهم شيئا. هذه الأداة أداة التبليغ. ساء ما يذكرون، أي ساء اسمه وساء الساعة وزره. قد مكر الذين من قبلهم، وهذا المكر إنما هو ابتداء، لذلك المكر يذم إذا كان ابتداء. أما إذا طول مكر بمكر فإن هذه سنة مكر، ولذلك يقول الله عز وجل عن نفسه: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، بمعنى مكر في مواجهة المكر. فإنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، الله يستهزئ به. مثل هذه الأشياء، مثل هذه الصفات، إذا كانت في مقابلة مثلها فإن هذا صفة مدح كما هي لله سبحانه وتعالى. والمكر هو الإيقاع بالخصم من غير لا يشعر. قد مكر الذين ومن مكرهم مثل النمرود هذا، وهو أكبر طاغية في زمنه، كان طاغوتا بنى صرحا كبيرا عملاقا ليثبت ان ليس هناك اله، وكان اماما في الالحاد، ومثله في العمل هذا المكر. وكذلك المشركون ينكرون لاخطار الدعوه والكيد لها، فالله عز وجل يقول: قد مكر الذين من قبلهم، فاتى الله سبحانه من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم، بمعنى أبطال المكر، سواء المكر الحسي من بناء هذه الأبنية الشاشة، أو أي مكر يراد به إبطال الدعوة وإبطال الحق. وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون، ثم يوم القيامة، والقيامة هو اسم لقيام الناس لرب العالمين من جزاء الإحسان، والقيامة هي صيغة مبالغة من القيام، يعني أصل القيام يوم القيام. قال: القيام لما قلت الغابة، فهو فيزيد في الكلمة حرف زائد فهو تأكيد لهذا المعنى، وكذلك فيه من المبالغة المعنى. ثم يوم القيامة يخزيهم ويمهينهم ويصيبهم من الهوان والإذلال والعمدان، ويقول: أين شركائي؟ وهذا سؤال تأكيد، سؤال توبيخ وتقرير. أين شركائي الذين كنتم تشاركون فيهم، أي تخالفون فيهم بإلهية الله سبحانه وتعالى؟ قال: الذين أوتوا العلم، الذين أوتوا العلم، إن الخزي الهوى اللوم والسوء على الكافر، السوء حسا ومعنى، المسلم وكآبة مع ما يصيبه من العذاب الأليم الموجع. وهنا فيه فضل وإشارة أهل العلم قال الله عز وجل أنه أذن لهم بالكرم من القيام بالإشارة. قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم سؤال ما شأن هؤلاء الكافرين؟ قال الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، يعني على الحال الشرك والكفر وظلموا أنفسهم بمعنى أنهم عرضوا أنفسهم للعقاب والعذاب. فألقوا السهم لما رأوا العذاب ألقوا السهم، يعني بمعنى انقادوا واستسلموا. ما كنا نعلم السوء كذلك، بل كانوا هم أهل السوء وأم السوء يفعلون. بل كنتم تعملون العمل السيء، إن الله عفو بما كنتم تعملون مكتوب مسطر عليكم. فدخلوا أبواب جهنم خالدين فيها. فلبئس مثوى المتكبرين، بئس المكان الذي يصيرون إليه ويصير له مثوى ومقاما. وهنا دل على أن الكفران من جهة التكبر. ثم ذكر الله عز وجل الصمت العظيم الذين هم أهل السعادة وأهل الخير وأهل تقوى الله عز وجل. وقيل للذين اتقوا ماذا عند ربهم؟ عند الإشراف عند المشركين قال وإذا قيل لهم ماذا عند ربكم؟ وعند أهل الإيمان التقوى قال وقيل للذين اتقوا ماذا عند ربكم؟ وفرق بين الأسلوبين. وقيل للذين اتقوا الله عز وجل بفعل طاعة وترك معصية ماذا عند ربكم من الوعي؟ قالوا خير خير. قالوا أيضا خير لا في الدين والدنيا والآخرة. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، فمن راحة البال والسعادة والطمأنينة طمأنينة القلب. وكذلك من أمور الدنيا من الزوجة الصالحة والأولاد الصالحين والبيت الفسيح والمركب الهام ونحو ذلك من حسنات الدنيا. ولدار الآخرة خير من حسنة الدنيا، أعظم وأفضل وأنعم وأكرم. ولنعم دار المتقين الدنيا، بعضهم قال الدنيا لأنهم سخروها لهم بالأعمال الصالحة والقربات التي توصلهم إلى الله عز وجل. وأكثر المفسرين على أن قوله ولنعم دار المتقين هي دار الآخرة الجنة. وإذا قبلها قال ولدار الآخرة خير، وبعدها قال جنات عدن، جنات إقامة، ليست جنة واحدة مساكين يعني كثيرة وفيها الصوم والثمرات والخيرات. جنات عدن ما يدخلونها تجري من تحتها الأنهار، لهم فيها ما يشاءون، كل ما يدخلونه يجدونه موجودا. كذلك يجزي الله المتقين، يثيبهم ويعطيهم ويكرمهم ويقربهم من النعيم المقيم والسعادة الأبدية. المتقون الذين توفاهم الملائكة طيبين، طيبين الكلام، طيبين الاجساد، طيبين الأعمال الصالحة، تفوح منهم الرائحة الطيبة عند وفاتهم، يقولون سلام عليكم، سلام عليكم تحية لهم أو دعاء لهم بالسلامة. ودخول الجنة بما كنتم تعملون بسبب عملكم، والباقون بالسببية وليست اليوم، لأن الجنة ليست عوضا عن هذه الأعمال التي يقدمها المرء. لأن مهما عمل الإنسان من خير ومن حسنات طول عمره وهو في الخير فإنه لا يقابل هذا الجزاء، لا يقابل هذا الجزاء وهو الجنة أبدا. وهذا يدل على أن المرء يدخل الجنة بعمله، يدخل الجنة بعمله يعني بسبب عمله، وإلا فإن الأمر أمر الله عز وجل، يدخل الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى وحده. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة لقبض أرواحهم؟ يعني هؤلاء المشركون على خطاب المشركين، هل ينظرون أن هل ينتظرون إلا أن تأتيهم، يعني هل هنا بمعنى ما يعني ما ينتظرون إلا أن تأتيهم الملائكة. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة لقبض أرواحهم أو يأتي أمر ربهم العذاب أو يوم القيامة؟ كذلك فعل الذين من قبلهم من الأمم السابقة، يعني كفروا بالله عز وجل وكذبوا رسل الله فأتاهم العذاب. وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون بسبب هذا الكفر وهذا الجهل، فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فأصابهم سيئات ما عملوا يعني بسبب عملهم، وحاق بهم يعني أحاط بهم ما كانوا به يستهزئون. فهم جمعوا أشياء تدل على قلة فهمهم وضعف عقولهم من الاستهزاء، لأن الاستهزاء لا يفعله إلا الطائفة في الغالب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا والحمد لله رب العالمين. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعلى سنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وما بدأ الكتاب من سورة الإنعام سورة النحل وهي سورة النعم. يذكر الله عز وجل شر المحالات المشركين. يقول الله عز وجل: وقال الذين اشركوا لله عز وجل الهه الباطل عبد الله وعبد معه غيره. وهذا هو حقيقه الشرك، وهو عباده غير الله مع الله سبحانه وتعالى. وسئل النبي صلى الله عليه واله وسلم في النبي اعظم قال: ان تجعل لله يدا وهو خلقك، ومعناه الشرك ان يجعل لله سماح عباده الله عز وجل مساويا له وشريكا له في عبادته. وقال الذين اشركوا: لو شاء الله ما حسبنا من دونه من شيء، نحن ولا اباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء. فهم وقعوا في الشرك بالله عز وجل، وكذلك انهم حرموا اشياء لم يحرمها الله عز وجل عليها، كذلك الاحياء والسائل والقصيده والحمد، وهذه النقطه التي جعلوها لله عز وجل فلا يتقربون لها ولا يعني يلحقونها ليأكلوها ابدا، حرموها على انفسهم. وهذا الدفاع في دين الله. ولذلك المشركون وقعوا في الشرك بالله، وكذلك وقعوا في الابتداع في دين الله سبحانه وتعالى. وهذا الكلام لما قالوا: ما شاء الله ما حسبنا من دونه من شيء. هم بهذه المقاله يحتجون بقدر الله على شركهم بالله، وعلى ابتداعهم في دين الله، وعلى تعاصيهم لله سبحانه وتعالى. ولا شك ان الاحتجاج بقضاء الله وقدره على المعاصي انما هو من الضلال المبين. وذلك ان الله سبحانه وتعالى جعل للانسان اراده، جعل له مشيئة، وجعل له اختيارا يختار بها الكفر أو يختار بها الإيمان. فالكافر على كفره هو الذي اختار الكفر، والمؤمن على إيمانه هو الذي اختار الإيمان. فالذي يحتج بقضاء الله وقدره على كفره أو على معاصيه قدوته في ذلك إبليس عليه لعنة الله إلى يوم القيامة، وكذلك قدوته في ذلك هؤلاء المشركين. والا من الذي ادراك ان الله سبحانه وتعالى كتب عليه الكفر؟ لان هذا لا وصول اليه الا من اطلع على اللوح المحفوظ ووجد انه مكتوب انه من اهل السعاده او انه من اهل الشقاوه. وهل هذا السؤال فهل اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم؟ الجواب لا. سألوه عليه الصلاة والسلام: إذا كان الأمر قد كتب وقدر وكتب فلم تعمل؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اعملوا فكل منفع بما خلق. فمن كان من أهل السعادة فليعمل بعمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة فليصبر بعمل أهل الشقاوة، كما جاء في سورة أن من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسن يسر ويسر. وأما من بقي مستغنى وكيف يسر فسن يسره ليسر. كذلك يفعل الذين من قبلهم يعني الكفر والكفار من الأمم السابقة فعلوا متابعين وقالوا متقولين فهل لا يحصل إلا البلاغ النبي أنهم يبلغون دين الله عز وجل ورسالة الله واضحة بينة لا نفس فيها ولا غيرها. ثم قال الله عز وجل ولقد بعثنا أي والله لقد أرسلنا في كل أمة يعني في كل جماعة من الناس رسول الله. وهذا الرسول يدعوهم إلى عبادة الله وحده أن يعبدوا الله ويستعينوا بالطاغوت. عبادة الله وحده هذا هو التوحيد. والطاغوت هو شرك الله سبحانه وتعالى. ويستعين بالطاغوت أن يكون في جانب والطواغيت في جانب. والطاغوت هي الطغيان. تجاوز الطغيان أي تجاوز التوحيد. الذي يقال عن الطاغوت هو الذي عبد من دون الله وهو الذي تبع من دون رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك الذي يدعي علم الغيب وكذلك الذي يحكم بغير ما انزل الله سبحانه وتعالى. وعلى راس هؤلاء الطواغيت ابليس عليه لعاب تعالى وهذا الذي دعت اليه الرسل ومعنى لا اله الا الله أن يعبدوا الله هذا الإخلاص في قولنا إلا الله واجتنبوا الطاغوت هذا معنى النفي في قولنا لا إله يعني لا إله حق إلا بالله. فمنهم من هدى الله بهذه الرسالة ومنهم من حقت عليه الضلالة وذلك أنه هو الذي أصر واستكبر وأعمى فوجدت عليه الضلالة لأن الله سبحانه وتعالى أعمله بقصده السيد. فسيروا في الأرض فانظروا وسيروا في الأرض المشركين والنظر هو نظر اعتبار وتفكر إذا كان عاقلة المكذبين وذلك أن المشركين مروا بالرياح المعذبين كقوم صالح لهم وكذلك مروا بالبحر الميت البحيرة المنكرة ويعلمون أنها كانت مسافر قوم عذبهم الله عز وجل وقوم قومه ولكن ما اعتبروا فخاطب الله عز وجل الذي كان في قومه ان تحرص على النار وكان النبي عليه الصلاه والسلام في غايه من الحرص لهدايه قومه فطمنه الله عز وجل الصلاه في قومه ان تحرص على هداهم فان الله لا يهدي من يقل من سعى الى الضلال واعرض عن الهدى فان الله عز وجل لا يهدي وما لهم من عذابهم من عذاب الله واقسموا بالله جهد ايمانهم اي اقسموا اقساما مغلظه شديده لهم فيها الكسر والصعقه لا يبعث الله منهم وهذا انكار منهم للبعث بعد الموت بل ان البعث سيكون بامر الله عز وجل وعدا عليك وعدا على الله حقا لا باطل ولكن اشترى الناس ذلك يبين لهم يوم القيامة الذي يختلفون فيه إما في الدنيا باختلاف الرسل أو في الآخرة يوم القيامة ولكن إذا علموا وبين لهم يوم القيامة فإن هذا ليس بنافع الإسلام بل جعله الله عز وجل تسليما لهم وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون هذا بحمد الله سبحانه وتعالى وقدرته الباهرة وقوته العظيمة. ثم قال والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا أي فوزوا بالله سبحانه وتعالى ممن فوزي بمكة في أول الإسلام مثل الحضار ومثل بلال ومثل الصعيد وكذلك آل ياسر سمية وزوجها عمار وزوجها ياسر وزوجها عمار قوله بالله عز وجل اشد الاذى فالله عز وجل جعل لهم في هذه الهجره من مكه الى المدينه يعني يسر وبذلك حسن من حسنات الدنيا وان كان ياسر وزوجه سميه قتلوا في سبيل الله في مكه ولكن من هجر في بلاد وكذلك عمار فوضعهم الله عز وجل في هذه الدنيا حسنه وهي المدينة بعد أن شاء الله تعالى وأجر الآخرة أكبر من نفس الدنيا، وحسنة الآخرة أعظم من حسنة الدنيا لو كانوا يعلمون. وهؤلاء الذين آمنوا بالله وخطبوا الله عز وجل الذين صبروا وعلى ربهم يحفظون، جمعوا بين الصبر وبين التوكل، وهذا الدليل على الإيمان، وخير معين على الصبر عليه والثبات عليه. ووقفنا عند قول الله عز وجل قل ما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم، وذلك ان الكفار انكروا ان يكون الرسول بشرا مثله. قال الله عز وجل قل ما ارسلنا من قبلك من المرسلين الا انهم رجال وبشر، وهم الواسطه بين الله عز وجل وبين خلقه، يبينون لهم طريق الله سبحانه وتعالى وهو الصراط المستقيم. وأعظمه أن يعبد الله عز وجل وحده لا شريك له. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا، ولم يكن من الأنبياء لم يوحي الله عز وجل وحي النبوة لله، إنما كل من أرسله الله عز وجل إنما هم رجال، وذلك أن جنس الرجال أكمل وأعظم من جنس النساء. وهذا هذه الآية وقد علم بالزعمة أن مريم عليه السلام نبية، والله عز وجل وصفها في القرآن بأنها صديقة، قال وهم قلوب صديقة إلا نوحي إليه، وهذا الوحي بواسطة جبرائيل عليه السلام يوحي إلى أنبياء الله ورسوله ما شاء الله عز وجل، فيبلغ جبرائيل رسول الله عز وجل فهو امير الله على وحده. فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون، واهل الذكر هنا المقصود بهم المؤمنون اهل الكتاب من احفاد اليهود او النصارى، وذلك ان النبي صلى الله عليه واله وسلم مكتوب عندهم في كتبهم اسمه ونعته، ويعرفون ذلك كما يعرفون ابنها. فالله عز وجل ان كنتم منكرين للانبياء قبل نبينا ولنبوه نبينا فاسالوا اهل الذكر، واهل الذكر هنا هم احباب اليهود والنصارى ان كنتم لا تعلمون. وكذلك ان هذه الايه عامه، ايه عامه في كل من هو من أهل الذكر المسلم، لذلك إذا أردت أن تستفتي أحدا فإنك لا تستفتي أحدا من عوام الناس، إنما تستفتي أهل العلم وأهل الذكر الذين يشرحون دين الله عز وجل وأحكام الله. ثم قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وهذه يدل على أن الإنسان يسأل سؤال استعلام، يريد أن يرفع الجهل عن نفسه، ويريد بهذا السؤال أن يوضح له السبيل والطريق وأحكام الله عز وجل، لا يسأل مجرد تعنت ولا يسأل من باب إحراج السائل وغير ذلك من الأراضي الأصلية فإنها مذمومة، إنما يسأل سؤال انتفاع. ثم قال في البينات والزهور بين أرسلنا هؤلاء الرجال وهؤلاء المرسلين بالبينات اي بالدلائل الظاهره، وكذلك السنه، انما من رسول ارسله الله الا واوحى اليه كتابا زبر يعني كتب. وانزلنا اليك الذكر يا نبينا، والذكر هنا المقصود به القران الكريم، وسماه الله عز وجل ذكرا لان المؤمن يتذكر به، وكذلك انه هو ذكر، وكذلك يرفع ذكره بهذا القرآن. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليك بالسنة، ولذلك أن السنة توضح ما في القرآن، وتزيد عليه وتفصل يعني المجمل فيه. هل في القرآن عدد الصلوات الخمس أو عدد ركعات الصلوات الخمس أو تفاصيل أحكام الزكاة أو تفاصيل أحكام الصيام أو تفاصيل أحكام الحج؟ كل ذلك نجده في السنة. السنة موضحة للقرآن، موضحة لمعنى القرآن، ولذلك أن السنة تعد تطبيقا عمليا لأحكام الإسلام ودين الإسلام. وهذه الآية دليل عظيم على حجية السنة وأنها حجة على خلق الله، كما قال الله عز وجل: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. لتبين للناس ما أنزل إليهم ولعلهم يتفكرون. هذه عبادة، عبادة التفكر، وهي التأمل، وهي عبادة القلب، بمعنى أن يتدبر هذه الآيات حتى يستخرج المعاني العظيمة التي تنفعه في دينه ودنياه وكذلك في الأخرى. ثم قال: فتأمن الذين مكروا السيئات. الذين يمكرون بالسيئات أن يوقعوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني بأشياء لا يشعر بها النبي. وهذا المكر إنما مردود على أصحابه، لأن المكر ابتداء مذموم وصاحبه يعني يعرض لعقوبة الله عز وجل. فتأمن هؤلاء أن يخسف الله بهم الأرض، أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون، أو يأخذهم في تقلبهم يعني في أسفارهم وذهابهم وإيابهم فما هم بمعجزين، يعني فما هم بغالبين الله سبحانه وتعالى ولا يعجزهم شيئا، أو يأخذهم على تخوف يعني يأخذهم العذاب وهم خالدون وجلود. فإن ربكم لرؤوف رحيم، كثيرا ما يرجئ الله عز وجل بالعذاب. وهذا من حكمه سبحانه وتعالى أنه لا يعاتب أحدا بعقوبة. ثم قال: أولم يروا، أي أولم يعلموا، إلى ما خلق الله من شيء، يعني كل شيء خلقه الله عز وجل له شخص يتفيأ ظلاله، يعني بمعنى يتقلى ظله، ذات اليمين وذات الشمال، ذات عن اليمين والشمال، عن اليمين في أول النهار وعن الشمال أو الشمال في آخر النهار. سجدة لله، يعني الشخص وظله يسجد لله سبحانه وتعالى وهم داخلون ذليلون، يعني مذللون لعظمة الله. ثم أكد الله عز وجل هذا المعنى أن كل ما في السماوات وكل ما في الأرض من يعقل ومن لا يعقل يسجد لله عز وجل، ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض. أتى بالمعنى ليفيد أن أكثر ما في يعني الوجود هو مما لا يعقل، ومن يعقل الناس الإنسان الجن الملائكة ونحو ذلك. ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة، وكل ما يطوف على وجه الأرض هو دابة، والملائكة كذلك يسجدون، وهم لا يستكبرون عن عبادة الله ولا عن هذا السجود. يخافون ربهم من فوقهم، وهذه الآية ذكرها، وهو القاهر فوق عباده، ويفعلون ما يؤمرون، أي الملائكة لا يعني لا يتفقهون عن تنفيذ ما امر الله عز وجل. وهذه الايه من ادله فوقيه الله على خلقه، وان المعالم على خلقه مستو على عرشه سبحانه وتعالى. ثم قال: وقال الله لا تتخذوا الهين، يعني لا تتخذوا معبودين اثنين، انما هو اله واحد معبود واحد وهو الله عز وجل. فاياه قربون اي خصوم الخوف والرهبه هي من أشد أنواع الخوف، وإنما هذه الرهبة إذا كانت مبنية على التعظيم فإنها لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى. والخوف الذي ينتفع به صاحبه هو الخوف الذي يحجزك عن محاسنه، لماذا لا تفعل كذا من الزنا أو السرقة أو شرب الخمر أو كذا أو ترك الأوامر، يقول أخاف الله سبحانه وتعالى. فهذا هو الخوف الذي يريده الله عز وجل منا، فلا يخاف الا باذن الله. وله ما في السماوات والارض موكلا وتدبيرا سبحانه عن مصيره، وله الدين واصفه، واصفه له الدين ان يطاع والخلوص والاسلام، واصفه يعني دائما ثابتا، لان الله عز وجل لا ينفلت، وكذلك دينه لا ينفلت. اذا ذلك الله عز وجل اقوى من عليه، أفغير الله تتقون؟ وهذا استفهام إنكار، يعني أتخافون غير الله؟ ثم بين الله عز وجل أن نفس النعمة أنعم الله عز وجل بها عليك أي حتى لو كانت حقيرة صغيرة فهي من الله سبحانه وتعالى، وهذا يدعونا إلى أن نفر ونعترف أنها من عندها، فتزهج ألسنتنا بالشكر لله، وكذلك أفعالنا تدل على أننا شاكرين. هذه الصلاة التي صليناها، هذا الذكر الذي ذكرناه، هذا القرآن الذي نقرأه، والأعمال الصالحة كلها تدل على شكر الله على نعمه. وما بكم من نعمة فمن الله. ثم إذا مسكم الضر أيها الناس أي مصيبة أي ضرر في دينكم أو دنياكم فإليه تجأرون تستغيثون وتصرفون لله عز وجل. ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم بشكر يقابلون الإحسان والنعم بالكفر والشرك ليكفروا بما آتيناهم، يعني عاقبة أمرهم لا من للتعديل إنما للعاقبة، يعني عاقبة أمرهم أنهم يكفرون ولا يشكرون. فتمتع في هذه الدنيا اليوم اليومين الشهر الشهرين السنة السنين السنتين العقد العقدين سنون طويلة ولكنها محدودة، تمتع بها ما شئت، والأمر متراجع إلى الله عز وجل. فإذا أتيت بالإيمان والعمل الصالح فأنت موفق، ثم قام بواحدك فتمتعوا فسوف تعلمون ما عند الله عز وجل لأهل المعصية. نسأل الله سبحانه، وهنا نريد أن نشير إلى ما تعرض له إخواننا في المغرب من زلزال دم ومن اهتزاز أرضية مروعة مفزعة، هذا كله من وسائل رب سبحانه وتعالى لنا نحن النصر. الإنسان قد يخاف من غيب الله والتقاء بالله وخطف الله إذا سمع به وقد وقع في أرض من أراضي الله عز وجل، فهذه الأشياء إنما هي عبرة للمؤمن وعقاب للكافر أو الضال. ولذلك لا يتم مثل هذه الأحداث إلا ونحن معتبرون منكفون عن المعصية منقادون لحكم الله عز وجل، نريد ما عند الله سبحانه وتعالى، نتوجه إليه بالشكر والطاعة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم القتلى وأن يجعلهم في عداد الشهداء عنده، وأن يشفي المصابين والمشردين، وأن يرويهم، وأن يكون لهم سندا ونصيرا، فإنهم تعرضوا لأمر قد أخرجهم من بيوتهم. نسأل الله العافية والسلامة. وحكومة الكويت بقيادتها بحمد الله عز وجل الشيخ سواف أمر بمعلومات مستعجلة، وهذا مما يستوجبه الإيمان الأخوة الإيمانية، لأن الله عز وجل قال مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، لا تفرق بيننا هذه الحدود ولا هذه الجنسيات ولا هذه الاعراق، كلنا نقول ما دمنا في محيط الاسلام والايمان. فنسال الله عز وجل ان يجزيه خيرا وان يرشد هذه الحكومه الى ما فيه خير وصلاح للدين والدنيا. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد الذين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم وعلم بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أما بعد كلام الرسول في معاني سورة النحل ووقفنا إلى قول الله عز وجل إخبار منه سبحانه عن بعض العادات السيئة لأهل الجاهلية المشركون الذي بعث فيهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله تعالى: ويجعلون إلا ما يعلمون ويستخلفون ما رزقناهم، أي يجعلون لهذه الآلهة التي يعبدون من الأنعام ويتقربون إليها بهذه الأنعام. فالله إذا تسألون عما كنتم تسألون، هذه العادة السيئة والبدعة السيئة وكذلك هذا الشرك الذي كانوا عليه، فهو من الافتراء على الله سبحانه وتعالى. ثم قال: ويجعلون لله البنات سبحانه وله ما يشتهون، يجعلون لله عز وجل الأرخص والأغلى، ويجعلون لأنفسهم الأكمل. ولذلك أنهم كما أخبر الله عز وجل: إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا تدعوه الكآبة والحزن وهو نظيم، أي مبتدئا حزنا على هذه الأنثى. ويجعلون لله البنات ولهم، ويجعلون لله البنات ثم نزه بعض النفس العلية. قال سبحانه عن كل نفس: ولهم ما يشتهون، أي من البنين. ثم قال: وإذا بشر أحدهم بالأنثى فقيل له أن امرأتك قد وضعت أنثى، ماذا يحصل بالأمن؟ ماذا يحصل بحاله؟ قال: ظل وجهه مسودا. وهنا ليس كل العرب يفعل ذلك، إنما هم يعني طائفة أو قبائل معينة من العرب كانوا يفعلون ذلك. ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتضرر من القبر، يتخفى من القبر من سوء ما بشر به، يعني يتخفى منهم من العرق الذي حقه العرق ونحو ذلك. أيمسكه على هون؟ أي أن يمسك هذا المولود الأنثى على هواه وهذا تلك استحياء، أم يدسه في التراب أن يخفيه في التراب كما هي عادتنا؟ ألا ساء ما يقول، ألا ساء يعني ما يقول في أمر الله سبحانه وتعالى. وإلا فإن الأمر أمر الله عز وجل، كما قال الله سبحانه وتعالى: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. الله عز وجل الحكمة البالغة، من رزق بأنثى فليفرح، ومن رزق بابن ذكر فليفرح بذلك، من كان نفسه كله ذكور فليفرح بذلك، من كان نفسه كله إناث فليفرح بذلك، من عقل يعني صار عقيما منه أو من زوجته فليصبر على هذا البلاء، وأن يتعاطى الأسباب المادية وكذلك المعنوية من الدعاء والصدقة ونحو ذلك حتى يرزق الله سبحانه وتعالى فيما قدره الله. والأمر كله بتقدير الله عز وجل، وكل تقدير الله سبحانه وتعالى قائم على الحكمة. ثم قال: للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء، فالمشركون عند هؤلاء لهم مثل السوء، وذلك لما هم عليه من الشرك. ولله المثل الأعلى، أي له الوصف الكامل سبحانه وتعالى، له الحياة الكاملة، له البقاء الكامل، له الأوصاف الكاملة سبحانه وتعالى، وهو العزيز الحكيم، العزيز الغالب القوي الذي يمتنع أن ينام بسوء سبحانه، الحكيم في قدره وشرعه. واقتراح هذه الأسماء كثير في القرآن، أن هناك فائدة، أن عزته مبنية على الحكمة وليست على الطيش وعدم الحكمة سبحانه وتعالى. ولو يؤاخذ الله من المؤمنين ما ترك عليها من ذنب، يعني كل من مسلم يؤاخذ الله عز وجل ما بقي احد على هذه الارض، ولكن وهذا من حكمه سبحانه، ولكن مؤخره الى اجل مسمى ساعه الموت او قيام القيام. فاذا جاء اجلهم لا يستغرقون ساعه حتى ولو كان زمنا قصيرا، لا كذلك ولا يستخدمون يعني على الوقت الذي كتبه الله سبحانه وتعالى. والساعه تطلق في لغه العرب الساعه المعروفه 60 دقيقه 60 دقيقه، إلا المقصود بالساعة هي كثرة من الزمن أي ساعة قصيرة أو طويلة. ويجعلون لله ما يكرهون يعني البنات، وذلك قبيلة من قبائل العرب ينسبون إلى الله عز وجل اسم البنات ويجعلون عند الملائكة هم بنات الله. وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى يعني يجعلون لأنفسهم الأكمل وهو الولد الذكر لا جرم اي حقا او لا شك ان لهم النار يوم القيامه وانهم مفرطون مسرفون مضيعون تاركون لامر الله سبحانه وتعالى او انهم مقدمون الى هذه النار. فالله لا قصر والدار تذكر دار من القتل تذكر عذاب من الجلال فقط. واذا تجد حروف القتل الواو واللا والتاء ولكن التاء لا تدخل الا على فتح الجلال، وان كانت الواو واللا تدخل على غير فتح الجلال، ولكن نحن مجبورون ان نحرج بغير الله سبحانه وتعالى. فلو قال قائل والكعبه هل هذا قتل؟ قتل ليس قتل او الكعبه قتل الواو قتل والمسمين الكعبه، ولكنه وقع في المحفوظ الذي انعمله الله عز وجل عليه. من كان حالك ان يحدث لله او لرسوله. فالله لقد ارسلنا الى امم من الامم السابقه من قبلك فزين لهم الشيطان اعمالهم من الشرك وكذلك الاعمال السيئه، فهو وليهم اليوم في ذلك الوقت وليهم اي معصومهم ومحبهم، وكذلك هم المعصومون ويحبون. وكل من سعى الى ما فيه معصيه الله عز وجل وحط اليه فهو من انصار واحباب الشيطان نسال الله العافيه والسلام. ويوم القيامه ولهم عذاب اليه. ثم قال وما انزلنا عليك الكتاب هذا القران الا لنبين لتوضح لهم الذي اختلفوا فيه. واعظم ما اختلفوا فيه هو عباده الله عز وجل، ولذلك اشركوا مع الله غيره. ولذلك يقول الله عز وجل في ايه المقام وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه. وهذا الكتاب جعله الله عز وجل هدى للمؤمنين ورحمه لهم، ولذلك قال وهدى ورحمه لقوم يؤمنون. نسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا من المسلمين والحمد لله رب العالمين. من عبده ورسوله فوقفت عند قول الله عز وجل فالله انزل من السماء ماء فاحيا به الارض بعد موتها من سوره النعم وهي سوره النحل. يعدد الله عز وجل نعمه على عباده بما فيها من حياتهم وكذلك نمائهم وارزاقهم. قال الله عز وجل والله انزل من السماء، والسماء في لغة العرب كل ما علاك يسمى سماء، والمقصود به هنا السحاب الذي ينزل منه الماء. وهذا الماء إنما هو شراب للناس يشربون منه ويرتوون منه لهم وكذلك لأنعامهم وكذلك لدواب الأرض. ووصف الله عز وجل هذا الماء بأنه مبارك، وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحفر عن رأسه إذا نزل المطر ويقول إنه قريب العهد بربه. وقال الله عز وجل ونزلنا من السماء ماء مباركا، والمبارك هو ما كثر خيره ودام وعظم فهو ماء مبارك. فليحرص المرء من شرب هذا الماء الذي مصدره مياه الأمطار، فإذا كان ماء المطر إذا نزل مباشرة فهذا هو ماء المطر، ولكن إذا لم يكن هناك مطر مثل أشهر الصيف جرت العادة أنه لا ينزل المطر، كيف يتحصن ماء المطر؟ من يعرف؟ الأبار عموما، لأن هذه الأبار ما فيها من مياه إنما أصلها مياه الأمطار. قال الله عز وجل: وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض. فهو ماء الأبار هذه هي في الأصل هي ماء الأمطار، والله أنزل من السماء ماء، فكان من يعني أثر ذلك أن أحيى الله عز وجل به الأرض بعد موتها، أي بعد يبسيها. إن في ذلك لآية لقوم يسمعون، يعني سماع قبول وسماع فهم. وإن لكم في الأنعام لعبرة، يعني لعبرة، والأنعام هي الإبل، إذا أطلقت الأنعام فالمراد بها الإبل أو الإبل والبقر والغنم. وهذه الأنعام جعل الله عز وجل فيها من الفوائد، وجعل فيها من الثمرات، منها نسقيكم مما في بطونه من بين فرس ودم لبنا خالصا، يعني يسقينا الله عز وجل من هذه الأنعام لبنا خالصا سائغا هنيئا مريئا مستساغ. ولذلك قالوا أنه لا يغص باللبن، من شرب لبنا فإنه في الغالب لا يغص به، لأن الله عز وجل وصفه بأنه خالصا، يعني خالصا من الفرس والدم، سائغا بمعنى يمر بهدوء ويمر من غير إزعاج، سائغا للشارب. ولذلك عندما تأكل الدابة من الأنعام هذا تأكل الطعام فيستقر في المعدة، ثم يتحول هذا الطعام شيء يكون فرسا، والفرس هو ما يكون في الكرش يعني من فضلات ونحو ذلك، ويكون فيه كذلك يتحول إلى دم، ومنه ما يتحول إلى يعني بول، ومنه ما يكون لبنا خالصا، فالبول يذهب إلى المثانة والدم يذهب إلى الشرايين، والفرس يعني يذهب إلى مخرجه، وغير ذلك من صنع الله سبحانه وتعالى الذي يدل على يعني قدرته الهائلة. وليس للإنسان ولا لغير الإنسان يد في ذلك أبدا، فإن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. فهذا اللبن يخرج من هذه الأشياء المتناقضة، الأشياء يعني من بين الفرس ودم، الدم يعني حرام شربه وحرام أكله، كذلك الفرس لما يستقدر يعني يخرج من بين هذه الأشياء هذا اللبن الخالص، وهذا يدل على عظيم قدرة الله عز وجل. ثم قال: ومن ثمرات النخيل والأعنب. ذكر هاتين الشجرتين، شجرة النخيل وكذلك الأعنب، لعظيم منافعهما. ولذلك أن النخلة كل ما فيها ينتفع به، كل ما فيها حتى بعد موتها ينتفع بجذعها وينتفع ب يعني السعف ونحو ذلك، هذه الأشياء حتى الليف النخل ينتفع به. ولهذا جاء تشبيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم المؤمن بهذه النخلة، لأن المؤمن ينتفع به في جميع حالاته حتى بعد موته. وأبرز من أبرز ذلك البخاري رحمه الله، إلى اليوم ونحن نكرر أحاديثه التي رواها بالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ونقول عقب ذلك رواه البخاري، فهذا شرف له، ولعل هذا من الخير والعلم الذي ينتفع به بعد وفاته رحمه الله رحمة واسعة. وكل من ألف في ذلك ونشر علما فإنه يلحقه هذا الأجر بإذن الله تعالى. كذلك الأعناب كل ما فيها ينتفع به، إلا ما كان على وجه محرم وهو الخمر، فهذا لا شك أن الخمر قد حرم في آخر مراحله في مدينة بعد هجرة المسلمين إلى المدينة، ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. سكر هو السكر، نسأل الله العافية والسلامة، ولكن هنا لا يريد أن هذا الشيء حلال، ولكن يريد ما كان عليه الناس في ذلك الوقت قبل تحريم الخمر. ولذلك أشار الله سبحانه وتعالى إلى تحريم الخمر بهذه الآية إشارة خفية، ولذلك قال أهل العلم إن هذه المرحلة أول مراحل تحريم الخمر، وذلك لما ذكر الرزق وصفه بالحسن، قال رزقا حسنا، وعندما ذكر السكر ما وصفه بشيء لم يمدحه ولم يذمه، فهنا المقارنة بين الرزق الحسن وبين السكر. ثم بعد ذلك حرمت الخمر تحريما قطعيا بقوله إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، وكذلك جاء من قوله عليه الصلاة والسلام لعنت الخمر أو لعنت الخمر على عشرة أوجه، ذكر ذلك عاصرها ومقتصرها وشارفها وحاملها إلى آخر الحديث. إن في ذلك لآية لقوم يعقلون يعتبرون. ثم قال وأوحى ربك إلى النحل، وهذا الوحي إنما هو وحي إلهام، ألهمها الله عز وجل على ما هي عليه من تصرفات وأعمال. ولذلك لما نذكر النحل ماذا نقول؟ مملكة النحل هي مملكة فيها من الجنود وفيها من الخدم، وعندهم ملكة عظيمة هي التي تسود هذه المملكة، والكل يطيعها وينقاد لأمرها. اسألوا عن ذلك النحالين ممن يعتني بأمر النحل، يذكرون أشياء من دقة هذا العالم، عالم النحل من دقته وترتيبه. وويل كل الويل على من يخالف أمر الملك أو يخرج عن الترتيب ويخرج عن النظام، فإن مصيره الموت. وهذا من فوائد هذه النحل أن الله عز وجل رزقنا منها هذا العسل الذي يخرج من بطونها، وهو يعد من فضلات النحل، ولكن الله عز وجل أباحه لنا. ثم بعد ذلك تطور الأمر إلى أن يستفيدوا، كما ذهب إلى محل النحل وعندنا عسل فيه حبوب اللقاح، وعندنا عسل مع الشمس، وعندنا عسل مع غذاء الملكات، وكل ذلك مما ينفع، كل ذلك مما ينفع النحل. قال أن اتخذي من الجبال بيوتا، هذا الأمر الأول، أن هذه المناحة تكون في رؤوس الجبال، ومن الشجر يكون على رؤوس الشجر، ومما يعرشون، يعني الناس لما يعرشون يسقفون يعني مباني خاصة وصناديق خاصة لهذه النحل. فالله عز وجل ذكر ثلاث أماكن للنحل، بدأ بأشرفها وأنفعها وهو ما كان في رؤوس الجبال، ثم سنى بما هو دون ذلك وهو ما كان على رؤوس الشجر، ثم ثلث بما هو أدون من ذلك وهو مما يعيشه الناس ويسقفونه. ثم كلوا من كل الثمرات، تأكل من السدر، تأكل من يعني أنواع من الطلح، من الكيلة، من جميع يعني أنواع الشجر. فاسلكي سبل ربك ذللا، يعني مسخر لك وسهل عليك. ولذلك كل يعني مسار او طريق تذهب اليه النحله لا يعوقها شيء، انما تطير بكل يسر وسهوله. وقالوا انها قد تذهب الى ما ابعد من 3 كيلوات او 7 كيلوات او 10 كيلوات وهي مخلوق ضعيف. سبحان الله. فاسلكي سبل ربك ذللا، يخرج من بطونها شراب مختلف الألوان، فيه الأحمر وفيه الأبيض وفيه الأسود ونشرة الأخضر، عسل لونه أخضر، مما يدل على أن تنوع هذه الألوان بتنوع الثمرات التي تأكلها هذه النحل. فيه شفاء للناس، وهو من أعظم الشفاءين الذي جاء في الأثر: عليكم بالشفاءين القرآن والعسل. القرآن من الشفاء المعلوم، ولذلك ما داوم أحد على قراءة القرآن بصوت مسموع إلا متع بصحة جيدة. وكذلك كل من داوم على أكل العسل ليس بإفراط، إنما يأكل بقدر مناسب له إلا ومتع بصحة جيدة. فيه شفاء للناس، قد يكون أكلك العسل أو تناولك العسل قد يكون وقاية وليس شفاء، وقاية من وقوع المرض قبل حدوثه، وهو ما يسمى بارتفاع المناعة وقوة المناعة. وإذا حدث المرض بتقدير الله عز وجل فإن العسل سبب لرفعه. ولذلك جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، إن بطن أخي استطلق. فقال عليه الصلاة والسلام: اسقه عسل. فسقاه عسلا فزاد استطلاقا، يعني اسهال. فجاء إلى النبي الثالثة المرة الثالثة فقال له عليه الصلاة والسلام: صدق الله وكذب بطن أخيك. أن هذا العسل قد يكون هذا الاستطلاق مما ينفع هذا المريض، وأنت لا تشعر وأنت لا تدري. إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون يعتبرون: والله خلقكم أيها الناس ثم يتوفاكم بعد أن خلقكم على قدر على عمر معين يعلمه الله عز وجل، ومنكم من يطول به العمر حتى يرد إلى أرض العمر وهو أهرمه وأخبثه، لكي لا يعلم بعد علم شيء. بعد أن كان ممتعا بسمعه وبصره وعقله يضعف هذا كله، وهذا من آيات الله سبحانه وتعالى. وأرضر العمر بعض من قال حفيد الحدث عادي عام 75 سنة، إن شاء الله كلكم دون هذا العمر. وبعضهم قال إلى 80، وبعضهم قال إلى 90، وبعض العلماء قال إذا كبر الإنسان ونقصت حواسه فهذا هو أرض العمر. وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستعيد من أن يرد إلى أرض العمر. إن الله عليم قدير، والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، بعضكم من جعله الله عز وجل غنيا، وبعضكم من جعله الله عز وجل فقيرا، وبعضكم من جعله الله بين بين، يعني فاوت في الأرزاق. فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء، يعني لا هؤلاء السادة لا يجعلون عبيدهم وخدمهم مشاركين لهم في طعامهم وفي مشربهم وفي نسائهم ونحو ذلك، فهذا من تقدير الله عز وجل. أفبنعمة الله يجحدون؟ وأعظم جحود لنعم الله عز وجل هو ذلك الشرك الذي يتقرب به المشركون إلى الله، ولا شك أن هذا من أسوأ الأعمال وأعظم المناهي. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا، وجعل لكم من أزواجكم بنين مباشرين وحفدة وهم أولاد الأولاد، ورزقكم من الطيبات من المآكل والمشارب وغيرها. أفبالباطل يؤمنون؟ وهذا الاستفهام استفهام إنكار وهو الشرك. وبنعمة الله يكفرون، وأعظم نعمة هي نعمة الإيمان والتوفيق. أما هؤلاء المشركون قال الله عز وجل الحال أنهم ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا، يعني رزقا شيئا سواء كان كثيرا أو يسيرا، ولا يستطيعون ذلك أبدا. فلا تضربوا لله الأمثال، الله عز وجل لا يضرب له الأمثال والأشباه والأمثال، إن الله يعلم وأنتم لا تعلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبي الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. فيقول الله سبحانه وتعالى: ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، إلى آخر الآية. وهذه الآية من سورة الأنعام، من سورة النحل، وهي سورة النعم. وهذا المثل وهذه الأمثال التي يضربها الله عز وجل إنما يضربها لتقريب الحق ولتقريب العلم وتسهيله، حتى يفهم، حتى تفهم هذه الأمثال. فإذا فهمت هذه الأمثال فهمت الحقائق التي من أجلها ضرب الله عز وجل لها الأمثال. قال: ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا. الجواب أن هذا وهذا لا يستوي، لا يستوي هذا ولا يستوي هذا. كذلك الكافر مع المؤمن لا يستويان، كذلك الكفر مع الإيمان لا يستويان، كذلك التوحيد مع الشرك لا يستويان. فكما أن هذا العبد المملوك الذي لا يقدر على شيء مع ذلك الرجل الذي عنده شيء من المال وعنده شيء من الجدة فهو ينفق منها في السر والجهر، لا يستوي. الحمد لله، وذلك يعني فيه إثبات الكمالات لله سبحانه وتعالى، بل أكثرهم لا يعلمون. وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء، أبكم أي لا يتكلم، لا يقدر على شيء، وهو كل على مولاه، ثقل على مولاه، أينما يوجهه لا يأتي بخير. هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل، يأمر بالتوحيد وهو على صراط مستقيم؟ كذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي يأمر بالتوحيد ويأمر بعبادة الله عز وجل وحده، وكذلك هو على صراط مستقيم، صراط واضح لا اعوجاج فيه، هل يستوي مع هذه الآلهة التي تعبد من دون الله، أو هذا المسلك الذي سلكه المشركون في إشراكهم وفي ضلالهم؟ الجواب: لا يستوي. ثم قال: ولله غيب السماوات والأرض، كل ما غاب عنك فهو غيب. وهذا الغيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، الغيب المطلق لا يعلمه على تفاصيله وعلى دقائقه إلا الله سبحانه وتعالى. وما أمر الساعة، يعني شأن الساعة وهي القيامة، إلا كلمح البصر أو هو أقرب من ذلك، وهذا لا يعلمه إلا الله عز وجل. فكما قال الله سبحانه وتعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وكذلك قوله: عنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. ومن مفاتح الغيب هو علم الساعة على وجه التعيين والتحديد، لا يعلم ذلك إلا الله سبحانه وتعالى. وإذا وقعت فإنما تقع فجأة بغتة، لا تأتيكم إلا بغتة. فكذلك نقم الله عز وجل وغياره، فإنما تأتي بغتة. إخواننا في ليبيا قبل أيام أصابهم ما أصابهم من الإعصار. هذا الإعصار يحتاج إلى تأمل ويحتاج إلى اعتبار واتعاظ من هذا الحدث العظيم. لا يمر على مؤمن مرورا سهلا هينا لينا، لا بد أن يقف عنده. الناس أول ما هطلت الأمطار وسالت السيول ماذا فعلوا؟ خرجوا مبتهجين فرحين بهذا الماء، حتى أن بعضهم يمسك الكاميرات ويصور فرحا بهذا الماء. وما هي إلا زمن، ما هو إلا زمن يسير فإذا هذا الإعصار وهذه السيول تبيد هذه المنطقة درنة، تبيدها، يعني ما بقي منها إلا شخوصا، يعني من العمارات ومن الأبراج ونحو ذلك. إلى اليوم يعني مضى على هذا الحدث تقريبا 6 أيام أو 5 أيام، إلى اليوم وهم يأخذون من تحت الركام ومن تحت الأنقاض يخرجون بشرا. لله سبحانه وتعالى الأمر كله وله الحكمة البالغة في هذا. فنسأل الله عز وجل أن يرحم الموتى وأن يشفي المصابين وأن يجعل ما أصاب إخواننا هناك عبرة لهم وكذلك رفعة لهم وكفارة لهم، ولعل يكون هذا الحدث لهم ولنا ولجميع المسلمين اعتبارا وعودة وتوبة إلى الله سبحانه وتعالى. فهذا الأمر جاء فجأة، لم يأتي بترتيب ولم يأتي لأمر معد له، إلا أن لم يخطر ببال أحد أن هذا السيل الذي أتى أو هذا الإعصار الذي أتى أنه سيبيد نصف أو ثلاث أرباع هذه المنطقة. نسأل الله السلام والعافية. إن الله على كل شيء قدير. ثم قال: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم أيها الناس لا تعلمون شيئا. ولذلك كما جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما العلم بالتعلم. هذه القراءة التي نقرأ وهذا الكتاب التي نكتب إنما هي من آيات الله سبحانه وتعالى فينا، فتحتاج كذلك إلى تفكر وتأمل. لا تعلمون شيئا. ولماذا سمي الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب بهذا الاسم؟ قالوا: لأنه منسوب إلى أول حاله عند خروجه من بطن أمه، فسمي أمي. لا تعلمون شيئا. ثم: وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. خص هذه الأشياء الثلاثة لأنها هي يعني الحواس التي هي طريق للفهم والعلم، السمع والبصر والفؤاد، لعلكم تشكرون الله على هذه النعمة العظيمة، نعمة السمع ونعمة البصر ونعمة التعقل، لأن القلب هو محل التعقل. ثم قال: ألم يروا، يعني ألم يعلموا، إلى الطير. والطير كل ما طار، الطيور المعروفة وكذلك الحشرات تدخل من ضمن الطيور. مسخرات في جو السماء، أي مدللات في جو السماء، ما يمسكهن إلا الله. جاء في سورة الملك: أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات، يعني صافات الأجنحة، وكذلك ويقبضن، وهن في الهواء يقبضن الأجنحة، فتجدها ألا تسقط. ولكن الله عز وجل قال: ما يمسكهن إلا الرحمن. فهنا قال: ما يمسكهن إلا الله، إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. ثم قال: والله جعل لكم من بيوتكم سكنا ترتاحون فيه وتنامون فيه وتستخفون فيه من الثياب ونحو ذلك، سكنا يعني تأوون فيه. وجعل لكم من جلود هذا سكنا، هذا الحاضرة، بيوت من مدر وبيوت من طين وبيوت كما في الحال اليوم من أسمنت وطابوق ونحو ذلك. وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها، من الفسطاط والخيام وغير ذلك، تستخفونها يعني يخف عليكم حملها عندما ترتحلون من مكان إلى آخر، تستخفونها يوم ضعنكم سفركم ارتحالكم ويوم إقامتكم، ومن أصوافها أصواف الغنم وأوبارها وبر الإبل وأشعارها شعر المعز أثاثا يعني أمتع لكم، يعني من فرش ومجالس وغير ذلك في البيوت، ومتاعا إلى حين يعني تتمتعون بها إلى غاية أن تبلى هذه الأشياء في مقدار لا يعلمه إلا الله. والله جعل لكم مما خلق ظلالا، يعني كل ما هو شاخص من بيوت وأبنية وأشجار تستظلون بظلال هذه الأشياء من حر الشمس. وجعل لكم من الجبال أكنانا، جمع كن يعني من الغيران والكهوف ونحو ذلك، يعني يكنكم من الحر ومن الأمطار ونحو ذلك. وجعل لكم سرابيل، أي ثياب وقمص، تقيكم الحر وكذلك تقيكم البرد، إذا استثقلتم هذه الثياب إذا لبستم الثقيل منها، وسرابيل تقيكم بأسكم، تقيكم القتال والحر من الدروع وغير ذلك، كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. فإن تولوا أعرضوا فإنما عليك يا نبينا البلاغ المبين، يعني إقامة الحج عليهم بهذا البلاغ الواضح البين. ثم أخبر الله عز وجل عنهم بقوله يعرفون نعمة الله أنها من الله عز وجل وأن الله هو الذي رزقهم، ولكن ينكرونها، ينكرونها بأن ينسبونها إلى غيره أو أنهم يشركون بالله عز وجل، لأن الشرك دليل على كفر النعمة. كذلك أنهم لا يحمدون الله عز وجل عليها بألسنتهم ولا يشكرون الله عليها. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، وأكثرهم الكافرون كفر النعمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ووقفنا عند قول الله عز وجل ويوم نبعث من كل أمة شهيدا. من سورة النحل. قال الله عز وجل مذكرا بهذا اليوم العظيم وهو يوم القيامة، والتذكير فيه إنما هو داع إلى الإيمان والتوحيد وداع إلى العمل الصالح. ويوم نبعث من كل أمة شهيدا، وهذا الشهيد كثر وأبرزهم الأنبياء يشهدون على أممهم، وصالح الأمم يشهدون لأنبيائهم أنهم قد بلغوا الرسالة. ثم في ذلك اليوم لا يؤذن الذين كفروا، يعني لا يسمح لهم بالكلام ولا شيء من ذلك، ولا هم يستعتبون، بمعنى أنه لا يؤذن لهم بالكلام ولا بالاعتذار. وإذا رأى الذين ظلموا العذاب رأوا ذلك وذاقوه فلا يخفف عنه ولا هم ينظرون، يعني بمعنى لا ينحلون أبدا، وذلك أن هذا العذاب سرمدي أبدي. وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم، يعني العابدون والمعبودات، يلتقون يوم القيامة فتحصر المخاصمة، وهذه المخاصمة لإحقاق الحق وإبطال الباطل، وكذلك تبكيت هؤلاء يعني المشركين وكذلك معبوداتهم. وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم، بمعنى أنهم يأملون منهم أن ينفعوهم، وقد قالت لهم رسل الله أنهم لا ينفعونهم أبدا، قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك في الدنيا، يعني نعبد، لأن الدعاء عبادة. فألقوا إليهم القول، بمعنى أنهم تقاولوا فيما بينهم، أحدهم العابد يريد أن يفهم معبوده يوم القيامة إنكم لكاذبون، فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون، وهذا من القول الذي يقال لهم يوم القيامة أو يقولوا. وألقوا إلى الله يومئذ السلم، بمعنى قالوا إلى الله واستسلموا له، ولكن هذا الانقياد وهذا الاستسلام ليس بنافع لهم يوم القيامة، إنما الاستسلام والانقياد لله عز وجل ينفع في الدنيا. وضل عنهم أي ضاع عنهم ما كانوا يفترون، بمعنى لم ينتفعوا بشيء من هذه المعبودات المفترى من دون الله. ثم قال الله عز وجل الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، الذين كفروا باعتقادهم وقلوبهم وصدوا عن سبيل الله بأعمالهم، فهم جمعوا بين فساد العلم، فساد القلب الباطن، كذلك فساد العمل الظاهر. زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون بسبب فسادهم. ثم قال ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم، يعني الرسل يشهدون على أممهم، وجبنا بك يا نبينا شهيدا على هؤلاء، على هذه الأمة، سواء الأمة أمة الإجابة أو أمة الدعوة. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، الله عز وجل بين في هذا الكتاب كل ما يحتاج إليه وينتفع به وينتفع منه الناس من معرفة الأمر والنهي، معرفة الحلال والحرام، معرفة الحدود والأحكام، كل ذلك موجود في كتاب الله سبحانه وتعالى. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا يعني توضيحا لكل شيء وهدى يعني كتاب هداية يدل على الصراط المستقيم ورحمة كذلك رحمة للمؤمنين وبشرى للمسلمين بمعنى فيه ما يبشرهم برضوان الله عز وجل وبجنته لهم ثم قال الله عز وجل في أجمع آية في كتابه ولذلك قال بعض أهل العلم أن هذه الآية هي أجمع آية في كتاب الله وذلك أنها جمعت كل الأوامر وكل النواهي كل أمر أمر الله عز وجل به فهو داخل في هذه الآية وكل نهي نهى الله عز وجل عنه فهو داخل في هذه الآية ما هذه الآية؟ هي قوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان والعدل معروف إعطاء كل شيء حقه والإحسان أي الإتقان إتقان العبادة أن الإنسان يتقن عبادته لله عز وجل وكذلك يحسن إلى غيره وأعظم الإحسان هو الإحسان في عبادة الله سبحانه وتعالى وإيتاء ذي القربى يعني إعطاء ذوي القربات وأم الرحم ما يحتاجون إليه إذا كان قريبك فقير وأنت غني فإن من حقه عليك أن تعطيه ما يكفيه وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي الفحشاء قالوا كل ذنب يتعلق بالفروج أو كل ذنب يتعلق بالبواطن والمنكر هو اسم جامع لكل ما نهى الله عز وجل عنه ويتعلق بما يظهر للناس من أقوال وأفعال والبغي الظلم والاستطالة على خلق الله عز وجل حتى أن بعض العلماء وكلامه وجيه أدخل الغيبة التي هي ذكرك أخاك بما يكره في غيبتك جعلها من الاستطالة ومن البغي المحرم ثم قال يعظكم لعلكم تذكرون يعني تتعظون بهذه الآية وبهذه المواعظ والموعظة هي كل كلام مقرون وهي بيان حكم الله عز وجل مقرون أو مقرونا بالترغيب والترهيب والتحذير والتشويق هذه هي الموعظة والموعظة إذا كانت مجرد موعظة مجرد ذكر ما يراقب وما يرهب قالوا فيها قصور وفيها نقص فلا بد من بيان الأمر والنهي ثم بعد ذلك يذكر ما يذكر من الترغيب والترهيب والوعظ يحتاجه الناس كما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما يقول ابن مسعود كان يتخولنا بالموعظة بمعنى أنه لا يداوم على الموعظة كل يوم لأن هذا مما يعني تمله النفوس ولكن في بيان الحلال والحرام وفي بيان ما يقرب إلى الله عز وجل فهذا يحتاج إليه في كل وقت وحين ثم قال وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم العهد معروف ومنه اليمين إذا حلف على شيء أن يفعله أن يلتزم بهذا الأمر إذا لم يكن فيه محذورا وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان يعني الأقسام بعد توكيدها ولذلك ذكر أهل الإيمان يعتنون بهذا الأمر العهد واليمين يقول إبراهيم أحد التابعين يقول كانوا يضربوننا وهم صغار على العهد واليمين ولذلك لا تعود ابنك الصغير على أن يحلف ولا على أن يعاهد لأن هذا قد يدخله في أشياء لا يقدر على تحقيقها فإذا حلف فقل له لا تحلف حتى الكبار لا يعود نفسه على أن يحلف لأن الله عز وجل قال واحفظوا أيمانكم وذكر بعض الضالين بأنه حلاف وكثرة الحلف تدل على عدم تعظيم الرب سبحانه وتعالى لأن من يعظم الله عز وجل لا يحلف به إلا بما هو عظيم يعني ومعروف ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يحلف والذي نفسي بيده كذا وكذا، فإنه يحلف عليه الصلاة والسلام بما هو عظيم، وحتى يؤكد الكلام ويزيده قوة لمن يسمعه منه. وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، يعني وكيلا متكفل لأموركم، إن الله يعلم ما تفعلون، إن الله يعلم ما تفعلون من أقوالكم وأعمالكم، لا يخفى عليه شيء. ولذلك أن من الناس من تهاون في هذا الأمر، خاصة لا شك أن من حلف يعني كاذبا فلا تنفعه كفارة ولا شيء. إذا حلف بالله كاذبا فإنه لا تكفر ذنبه كفارة، ما عليه إلا أن يتوب إلى الله عز وجل التوبة الصحيحة الناصحة، وكذلك يستغفر من هذا الذنب، وهي اليمين الغموس تغمس صاحبها في الإثم وتغمسه في النار، نسأل الله العافية والسلامة. ولكن إذا حلف على أن يفعل شيئا في المستقبل أو أن يترك شيئا في المستقبل فحلف في يمين، أي خالف ما حلف عليه، فالمؤمن يحافظ على هذا الحلف، وقبل دخوله أن يحافظ عليه كذلك، ولا يحلف إلا بما فيه مصلحة وبما فيه خير من حث أو زجر نفسه، إن الله يعلم ما تفعل. ثم قال: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاسا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم. هذه امرأة يعني كانت في مكة، امرأة عجوز كانت يعني تحيك الغزل وتحسنه وتتقنه ثم بعد ذلك تنقضه، فهذا حمق وجهل. فالله عز وجل نهانا أن نكون مثل هذه المرأة، سواء في التزامنا بالعهود أو التزامنا بالإيمان أو التزام أو استقامتنا على الأعمال الصالحة بمعنى المداومة عليها. بعض الناس من يقيم الليل أو يصوم النهار ثم بعد ذلك يفعل أشياء تبدد هذه الحسنة، مثل ما ضربنا مثلا قبل قليل في الغيبة، الغيبة هذه تبدد آكلة الحسنة، كذلك النميمة، الكذب، هذه الكذب على الناس، هذه الأشياء خاصة فيما يتعلق بالغير تبدد هذه الأشياء وتفرق هذه الأشياء. وتعرفون حديث المفلس، أتدرون من المفلس ضرب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا، فيؤخذ هذا يعني الحسنات التي عملها فتعطى إلى هذا المظلوم يوم القيامة، نسأل الله العافية والسلام. تتخذون أيمانكم دخلا بينكم، والدخل في الشيء كل شيء إذا دخل في أمر يفسده فهو الدخل، أن تكون أمة من أربع من أمة أمنع وأقوى من أمة، بمعنى يفعلون ذلك مكرا وخديعة في إبداء هذه الأيمان وهذه العهود حتى يظهروا أمام الأمم أو القبائل غيرهم على أنهم أقوى وأكثر عددا وأكثر أموالا ونحو ذلك، لأن هذا من الأغراض الفاسدة. إنما يبلوكم الله به، لأن هذه الأشياء كلها اختبار وامتحان من الله سبحانه وتعالى. وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون في التوحيد والأحكام وغيرها. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة على دين واحد وعلى ملة واحدة، ولكن ارتضت حكمة الله عز وجل أن أوجدنا في هذه الدنيا مختلفين، الرسل مع أقوامهم، وجعلنا فمنكم كافر ومنكم مؤمن، ذلك كله للاختبار والامتحان، ولكن يضل من يشاء سبحانه بفضله ويهدي من يشاء بفضله، ولتسألن عما كنتم تعملون ويوم القيامة. ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم، يعني تتخذون تجعلون هذه الأيمان حتى تجعلوا هذه الأيمان للمكر والخديعة والدخل السيء، فتزل قدم بعد ثبوتها، لأن هذا يعني يؤدي إلى الزلل وإلى الانحراف، وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله، يعني بسبب انحرافكم عن صراط الله عز وجل، ولكم عذاب عظيم فظيع. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا أبدا، بعض الناس يبرم العهود حتى يأخذ شيئا من المال، وهذا لا شك أنه شر، أو يحلف على شيء، على مال، وهذا كله يعني من الضلال. وإذا قال ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا، وذلك أن مرادات المؤمن والله عز وجل أراد من الناس أن يكون صلتهم بالله عز وجل وبالآخرة، ولا ينظروا إلى هذه الدنيا إلا أنها معبر ومرور وليست دار مقر، فيحسن العمل ويحسن العلاقة مع الله سبحانه وتعالى. وأعظم عهد الله عز وجل هو التوحيد والإيمان. إنما عند الله هو خير لكم من النعيم والجنة وثواب الدنيا وحسن الدنيا إن كنتم تعلمون. ما عندكم ينفد قابل النفاد والزوال، وما عند الله باق من الأجر والثواب لا يفنى. ولنجزين الذين صبروا على طاعة الله وعن معصية الله وعلى أقدار الله المؤلمة نجزيهم أجرهم ثوابهم بأحسن ما كانوا يعملون. فالله عز وجل أن هذه الجنة إذا أدخلها الله عز وجل من شاء من عباده فإنها لا تضاهي هذه الأعمال ولا يعني تساوي هذه الأعمال التي عملوها في الدنيا، إنما هو فضل عظيم من الله. ثم قال، وهي آخر آية كما قلت، آخر آية، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى. هذه الآية التي سأتلوها الآن لا بد أن تجعلها نبراسا لك في حياتك، شعارا لك في حياتك، تطبقه في يومك وليلتك، وتستبشر بما وعد الله عز وجل به أهل الإيمان والعمل الصالح. اسمع، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى، الموعود الذكر والموعود الأنثى كذلك، وهو مؤمن، هذا دليل على أن الأعمال الصالحة لا تنفع يوم القيامة إلا مع إيمان بالله. ما الجزاء؟ قال فلنحيينه حياة طيبة، أي حياة سعيدة في الدنيا، ولنجزينهم أجرهم ثوابهم بأحسن ما كانوا يعملون في الآخرة. فهذه الآية جمعت شروط العمل الصالح، ولا يسمى العمل صالحا إلا إذا كان مخلصا لله عز وجل فيه، موافقا للوحي ولسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كذلك أن يفعله وهو مؤمن بالله. أما الكافر إذا فعل العمل الصالح قد ينفعه في الدنيا، أما في الآخرة فقد قال الله عز وجل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين. سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم العالمين إنك حميد مجيد. يقول الله سبحانه وتعالى إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قبل القراءة أم بعد القراءة؟ الآية تقول فإذا قرأت القرآن، يعني هل معنى هذا إذا فرغت من قراءة القرآن تستعيذ بالله؟ هل هذا المعنى؟ المعنى إذا أردت أن تقرأ القرآن فاستعذ بالله، أي ادعو الله عز وجل أن يعصمك من شر هذا المخلوق الذي فيه شر وفيه بعد عن كل خير. الشيطان ما سمي شيطانا إلا لبعده عن كل خير. الرجيم أي المرجو، أي المطرود من رحمة الله. إنه أي هذا الشيطان ليس له سلطان على الذين آمنوا، وذلك أنهم معتصمون بالله مستقيمون على أمر الله سبحانه وتعالى، وذاكرون لله، والذي يذكر الله عز وجل غالبا لا يدخل عليه الشيطان، وعلى ربهم يتوكلون ويفوضون الأمر إلى الله. إنما سلطانهم، إنما يسخر الشيطان، يسخر على الذين يتولون يعني يحبونه ويحبون عمله ويتبعون خطواته وشهواته وشبهاته، والذين هم به مشركون أي أنهم أشركوا بالله بسبب هذا الشيطان. ثم قال الله عز وجل: وإذا بدلنا آية مكان آية، وهذا التبديل إنما يراد به النسخ الذي ذكره الله عز وجل في كتابه، وهذا النسخ إنما يدخل في الأحكام ولا يدخل في الأخبار والقصص، بمعنى أن الله عز وجل يأمر بحكم ثم بعد ذلك يأتي بحكم آخر غير الحكم الأول، وقد يفعل الله عز وجل ذلك للاختبار والابتلاء، وكذلك قد يفعل ذلك من باب التيسير على عباد الله عز وجل كما في آيات الصوم، وكذلك كما في مراحل تحريم الخمر وغيره. وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل من القرآن قالوا أي المشركون إنما أنت مفتر يا محمد، وحاشاه أن يكون قد افترى على الله عز وجل، بل هو يبلغ ما أنزل عليه من القرآن، بل أكثرهم لا يعلمون أي لا يعلمون حقيقة القرآن، وأن منه ناسخ ومنه منسوخ. قل نزله روح القدس من ربك بالحق، وروح القدس هنا جبرائيل عليه السلام، من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا، يثبتهم بهذا القرآن وبهذا التنزيل، وهدى لهم وكذلك بشرى للمسلمين. ثم قال: ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، وهذه الآية في مساق التهديد والوعيد لهؤلاء، ولقد نعلم قولهم ولا يخفى علينا قولهم، وذلك أنهم قالوا أن محمدا كان يتردد على بعض الأعاجم ويسمع منه ويدخل عليه في الليل ويدخل عليه في النهار فأخذ منه هذا القرآن. الله عز وجل يقول: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، هم يقولون هذا الإنسان وهو من بلاد العجم، والذي يقوله النبي صلى الله عليه وآله وسلم القرآن نزل بلغة العرب، فكيف يستقيم ذلك؟ وهذا القرآن لسان عربي مبين، واللسان هنا ليس هذا الجارحة إنما المراد به اللغة، نزل به الروح الأمين على قلبك أن تكون من المنذرين بلسان عربي أي بلغة عربية. ثم قال: إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله، أي لا يرشدهم الله ولا يوفقهم للهداية، وذلك لما قام في قلوبهم من الطبع والختم عليها، ولهم عذاب أليم أي موجع في الآخرة. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله، الكذب يسهل على كل من لا يؤمن بآيات الله عز وجل ولا يصدق بها، وأولئك هم الكاذبون، كأنه حصر الكذب في هؤلاء القوم، ولذلك المؤمن لا يكذب أبدا كما جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكل وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدره قبل الكفر وإن شرح صدره به فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، أي عذاب عظيم. وهذه الآية في ذكر عذر الإكراه، أن من أكره على قول الكفر أو على فعل الكفر وكان هذا الإكراه ملجعا بحيث إذا لم يفعله ضر في نفسه في بدنه أو ضر في ماله أو ضر في حريمه أو نحو ذلك، فله أن يقول كلمة الكفر بلسانه ما دام قلبه مطمئن بالإيمان. وعمار بن ياسر ممن عذب في ذات الله، أمه سمية عذبت وأبوه ياسر عذب، وهما أول قتيلان أو أول شهيدين في الإسلام، وذلك أنهم فعلوا بهم الأفاعيل وعذبوا في ذات الله حتى قتلوهم. أما عمار فإنه يعني وضع في حبس وفي مكان ومنع عنه الأكل، وأمره أن يقول كلاما سيئا في نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، فقال هو مكره. فأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن عمارا قال كذا وكذا، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حسن ظنه به أن عمارا من قومه أي من رأسه إلى قدمه ملئ إيمانا وقد خالط الإيمان دمه ولحمه. فلما جاء عمار إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاءه يبكي، فقال ما لك يا عمار؟ قال يا رسول الله إن هؤلاء فعلوا كذا وكذا وقد قلت كذا وكذا. قال فما تجد قلبك؟ قال مطمئن بالإيمان. قال إن عادوا فعلنا، يعني عد إلى مقالتك. وهذه الأمة مرحومة بمثل هذا العذر. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ذلك بأنه مستحق الحياة الدنيا على الآخرة، لأن نظرتهم دونية، ينظرون إلى الدنيا وأنها هي الباقية الأبدية، ولذلك فضلوها على الآخرة، وأن الله لا يهدي القوم الكافرين، أي لا يوفقهم ولا يرشدهم. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم، وأولئك هم الغافلون عن الآخرة. لا جرم، يعني حقا أو لا شك، أنهم في الآخرة هم الخاسرون. ثم إن ربك الذين هاجروا من بلاد الكفر إلى بلاد الإيمان من بعد ما فتنوا في ذات الله عز وجل وعذبوا في ذات الله، ثم جاهدوا بعد ذلك وصبروا على طاعة الله، إن ربك من بعدها لغفور رحيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الفلح: يوم تأتي كل نفس تكاذب عليها وذلك يوم القيامة. كل نفس تحاصر نفسها يوم القيامة إلا وتكلف من أعمالها. ولكن الله سبحانه وتعالى بذات العمل الحسان والمسيء لا يستحي إلا أن يشاء الله عز وجل أن يعفو عنه. فلذلك قال: توفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون، فإن الله عز وجل لا يظلم مثقال ذرة، لا في ذلك اليوم ولا قبل ذلك اليوم، فإن الله عز وجل هو العدل أحكم الحاكمين. ثم قال الله عز وجل: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة، يعني في مقرها وفي مكانها آمنة، ليست خائفة وليس لها من أسباب الخوف شيء، وكذلك مطمئنة أي قامة ساكنة، يأتيها رزقها من مآكل ومشارب وألبسة وغير ذلك رغدا من كل مكان، يعني أشياء من أرزاق الله عز وجل الواسعة من كل مكان. وهذا المثل وهذه القرية هي مكة، إنما مكة هي أرض ليست زراعية وليس فيها آبار إلا ما ذكر من بئر زمزم، بمعنى أن الأرزاق تأتيها من كل حدب وصوب. ولكن أهل مكة في ذلك الوقت كفروا بأنعم الله، فكفرت بأنعم الله ولم تعبده سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، وعملت بمعاصي الله عز وجل، فكانت النتيجة: فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ولقد جاءهم رسول منهم وهو نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون لما حصل في غزوة بدر، فإن الله عز وجل قتل طالب صناديد في ذلك الوقت. وهذا المثل ليس خاصا بأهل مكة الذين كفروا، بل هو عام في كل قرية تكفر بأنعم الله سبحانه وتعالى وتكفر بنعم الله عز وجل وتتكبر على الله عز وجل بالمعاصي والذنوب، فإن الله يذيقها لباس الجوع والخوف، ثم قال: فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا من أنعم الله عز وجل من أطيب الطعام والشراب، واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون، فإن هذه النعم توجب عليكم أن تشكروا الله عز وجل على نعمه. وشكر الله عز وجل يكون بالإقرار بها في القلب واللهج بها باللسان من حمد الله وشكره، وكذلك أن يستعملها في طاعة الله عز وجل. فإن من يعمل المعاصي مقابل هذه النعم فإنه كافر بنعم الله عز وجل عليه كفر النعم. ثم قال: إنما حرم عليكم الميتة، وهي الحيوان المأكول الذي ذبح على غير طريقة شرعية أو مات حتف أنفه، بمعنى مات موتة يعني من الله عز وجل من غير أن يذكى، فهذه ميتة لا يجوز أكلها ولا الانتفاع بها. والدم، والمقصود بالدم هنا الدم المسفوح، فإنه لا يشرب وهذا حرام. كذلك ولحم الخنزير، وخص اللحم لأنه غالب ما يؤكل، وإلا فإن جميع أجزاء الخنزير لا ينتفع به، وكل ما يستخرج منه فإنه حرام نجس. وما أهل لغير الله به يعني الحيوان الذي ذبح لغير الله عز وجل أو ذكر عليه اسم غير اسم الله سبحانه وتعالى فإنه حرام، ومثله مثل الميتة. فمن اضطر غير بار ولا عاد فإن الله غفور رحيم. أما الذي ألجأته الضرورة أن يأكل شيئا مما حرم الله عز وجل من الميت والدم ولحم الخنزير ونحو ذلك فإنه لا إثم عليه. إذا ألجأته الضرورة غير بار يعني غير قاصد لأكل هذا الحرام لذاته، وكذلك ولا عاد يعني غير متعد ومتجاوز القدر المسموح له بالأكل. ولذلك أن الإنسان إذا ألجأته الضرورة أن يأكل لحم خنزير فإنه لا يأكله حتى الشبه لا، ولكن يأكل بقدر ما يذهب عنه الجوع ويقيم صلبه. ثم قال: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. وهذه الآية لا بد أن يقرأها ويتأملها المفتي، خاصة المفتي والعالم، حتى لا يقول على الله عز وجل بغير علم، فإذا أفتى فإنه يفتي بعلمه، وإذا أجاب سؤالا فإنه يجيب عن علم. أما إذا أغلق عليه أو لم يتحرى الحق في هذه المسألة فالواجب عليه أن يقف، وأنه لا يجوز له أن يتكلم. فمن باب أولى العام الذي لا يفقه في الشريعة إلا قليلا أو ليس عنده آلة اجتهاد ولا يعلم كثيرا من النصوص ولا يعرف الناس من المنسوخ من الآيات، فإنه يحرم عليه أن يتكلم بغير علم. يجوز له أن ينقل فتوى عن عالم معتبر فهذا ليست إجابته، إنما هو ناقل. أما أن يتكلم هو بنفسه فإنه تنطبق عليه هذه الآية: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. لأن الذي يفتي في حكم الله وفي شريعة الله فكأنه يقول إن هذا هو حكم الله، وهذا افتراء على الله سبحانه. ثم توعد الله عز وجل المفترين: إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع قليل أي في الدنيا ولهم عذاب أليم في الآخرة. ثم قال: وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل. وهذا التحريم الأشياء التي حرمها الله عز وجل على اليهود مثل كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرم الله عز وجل عليها شحومهما إلا ما حملت ظهورهما ما ذكره الله عز وجل في سورة الأنعام، إنما حرم عليهم ذلك لبغيهم ولفسادهم، فجازاهم الله عز وجل وشق عليهم يعني نظير سوء قصدهم. أما أهل هذه الملة ملة الإسلام فإن الله عز وجل أباح لهم طيبات كثيرة. ثم قال وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ثم إن ربك الذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. وهذه الآية من الآيات المشوقة والداعية إلى التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، أن من تاب إلى الله رجع إلى الله بعد أن عمل السوء، وكل من عمل سوءا فهو جاهل. وأعظم الجهل هو الجهل بمقام الله سبحانه وتعالى وبقدرة الله عز وجل. ثم لا تكتمل توبته إلا إذا أصلح، لازم العمل الصالح وترك كبائر الذنوب ولم يصر على الصغائر. إن ربك من بعدها لغفور رحيم. ثم أثنى الله عز وجل ثناء عاطرا على نبيه وخليله إبراهيم بقوله إن إبراهيم كان أمة يعني إماما في الخير، وسماه أمة لأن خصال كثيرة لا تكون إلا في أمة جماعة من الناس جمعه الله عز وجل في هذا الرجل وهو إبراهيم عليه السلام. قانتا لله أي مطيعا لله، حنيفا أي مستقيما على التوحيد مائلا عن الشرك ولم يكن من المشركين، شاكرا لأنعمه، شكر الله عز وجل بقوله وفعله وقلبه على جميع الأنعم والنعم التي أنعم الله عز وجل بها عليه، اجتباه أي اختاره واصطفاه وهداه إلى صراط مستقيم وهو التوحيد وهو التوحيد وعبادة الله وحده. وآتيناه في الدنيا حسنة الرسالة والخلة، وكذلك أن وهبه الله عز وجل على الكبر إسماعيل وإسحاق، هذه كلها من حسنات الدنيا. والثناء العاطر له واللسان الصدق له. وإنه في الآخرة لمن الصالحين أي مع الصالحين من عباد الله وهو في مقدمتهم. ثم أوحينا إليك يا نبينا أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، ولا سيما في التوحيد وعبادة الله عز وجل وحده. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بأن يهتدي بهدي إبراهيم وبهدي الأنبياء، أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدى. ولذلك شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يدل شرعنا على خلافه، بمعنى كل ما أمر به الأنبياء فإننا مأمورون به، ومأمور به النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأمة تبع له، إلا ما دل الدليل على خلاف ما كانوا عليه. ثم قال إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه، يوم السبت كان لليهود، أعطاه الله عز وجل وهدى اليهود إلى يوم السبت حتى يتعبدوا الله عز وجل، ولكنهم اختلفوا فيه، فمنهم من عظم ومنهم من حقر. وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون، ليقضي بينهم يوم بين هؤلاء المختلفين. ثم بين الله عز وجل يعني وأمر بالدعوة إليه على هذه المراحل التي تسمعون، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة فإنك على الحكمة فالحمد لله، والحكمة هي موافقة الحق أو باللين من الكلام، والموعظة الحسنة وهو الكلام المتضمن للترغيب والترهيب، فإذا لم تنفع الحكمة وحدها انتقل إلى الموعظة الحسنة التي فيها تحذير وفيها تهديد وفيها بيان الوعيد. أما إذا حصل هناك نكد وبعد عن الحق ينتقل المرحلة الثالثة وهي الجدال بالتي هي أحسن، أي حاورها وجادلهم بالتي هي أحسن. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين من يريد الهداية فيوفقه إليها. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، لأن هذا تقرير للمعاملة بالمثل، وهذا هو العدل الذي جاء به الإسلام. ولكن حسن الله عز وجل إلى ما هو أفضل وأعظم أجرا عنده، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، واصبر وما صبرك إلا بالله والذي يقويك، وأنت بهذا الصبر مخلص لله عز وجل في تريد ما عند الله، وما يعني ادخر وجعل للصابرين من ثواب جزيل. ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون، يسلي الله عز وجل نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وكذلك الأمة تبع له. ختم الله عز وجل هذه السورة العظيمة بآية عظيمة، قال الله عز وجل: إن الله مع الذين اتقوا محارم الله، والذين هم محسنون راقبوا الله عز وجل في أقوالهم وأفعالهم، وكذلك أتقنوا العبادة. وهذه المعية إنما هي معية خاصة تقتضي النصر والتأييد والمحبة والعناية والرعاية من الله عز وجل. ختام هذه السورة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.